قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكرهم من أتباعهم رجلان، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآن. يعني كلام الله حق متعلق بذاته قائم بذاته، وإن لم نقل إن كلامه قائم بذاته لم يكن متكلما بالقرآن. نعم. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، ويكلم الثقلين يوم معاد حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان. والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن، وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حد انتهى الوقت. لا، ما دام الله يقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فالمراد الذي نزل عليهم العذاب. نعم. بارك الله فيكم. أحيانا يختلط الأمر عند الإنسان فيما يتوكل فيه وفيما يعمل فيه الأسباب. نعم. ما هو كيف الإنسان؟ هو في الحقيقة ما يشكي، لأن فعل الأسباب من تمام التوكل. ليس معنى التوكل إني أنام على فراشي وأقول خلاص إن كان بيرزقني بيرزقني. الرسول قال تغدو خماصا تسعى، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك إذا كان في القتال يلبس الدروع، وفي أحد لبس درعين. أحيانا الإنسان يعمل أسباب. نعم. اعتيادية، ما فيها منافاة للشرع. نعم. ولكن ما يتحقق مطلوب. أي طيب، هذا من جزء الدعاء. أليس الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم؟ أحيانا يدعو الإنسان ولا يستجاب، لكن هناك أمور وراء ما يحيط به الإنسان قد يكون أصرفها عنه، وقد يكون حصول ما يريد شرا له. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال تعالى في النساء إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. هنا شف الله أكبر، ما قال عسى أن تكرهوهن ويجعل الله فينا خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إلى متى الإنسان يعمل أسباب؟ يعني حين يعمل أسباب يعمل كل سبب شرعي أو كوني. عامل تلدد في الأبواب ما يخالف، يعمل يحاول. نعم يحاول ولا ييأس ما دام الهدف الذي يريده هو عملا صالحا فلا ييأس. يقولون إن بعض العلماء نسيت من علماء النحو من أئمة النحو قرأ في النحو ولكن ما أعرفه، عجز عنه. فبينما هو ذات يوم سخر الله تعالى نملة تحمل متاعا تصعد على الجدار تسقط حتى في آخر الأمر أنهت الموضوع، فقال إذا كانت هذه الحشرة حاولت ثم حاولت حتى نجحت إذن فصار من أمة النحو. سبحان الله. سليم آخر سؤال. نعم يا سليم. والله عنك يا شيخ. كيف يجيبون عن هذا؟ أقول ما يستحون. صحيح والله ما يستحون. لأن الخلق ما أحسن بيت قاله ابن القيم في النورية، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، اسأل الله الثبات وقل اللهم عافنا مما ابتليتهم به. هذا يا شيخ مفهوم لله الحمد والشكر، ولكن كيف هم يدعون العقل وهم يخالفونه؟ بس بالصراحة يعني. أي حال الصراحة أنه ما لهم عقول. هذا مشكلة، هم يخلفون العقل وهم ضد ما يمجر. الله يسلمك عليهم يعني. سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، اللهم الله اللهم اغفر، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا وداني، هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذف سياني، ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني، أيصح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذاني، أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل أيضا بحديث ثبت في صحيح البخاري، فقال واذكر حديثا، واذكر حديثا، ما وصلنا أظن هذا ما وصلنا، والله قد زاد، نعم والله قد زاد الكلمة وقبلها القراءة وقفنا هنا، ما قال القائل وكذا، ها القراءة وقفنا هنا، اي طيب، اذن الشرح من قوله والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنه الابوان، كيف قبل اثنين، يقول رحمه الله والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، قال يشير الى الزمن الماضي يعني أنه يتكلم في الزمن الماضي، وقائل في الزمن الحاضر، ويقول في الزمن المستقبل، يقول الحق ليس كلامه بالفاني، لأن كما أنه لا أول له لا آخر له، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وقد سبق قول ابن القيم رحمه الله ما الذي جعله متكلما بعد أن كان لا يتكلم، ما الذي حدث، نعم وكذلك نعم ما الذي جعله يشاء الكلام ويتكلم بعد أن لم يكن كذلك، قال ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، الثقلين يعني الجن والإنس، يكلمهم الله عز وجل ويسمعه الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الخلد في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، يكلم عز وجل أهل الجنة ويسألهم أن يسألوا فيقولون إنك بيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وأدخلت الجنة، فيقول لهم عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا كلام صريح مناجاة، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان،

مع تلوها أيضا وهي تنزيل السجدة، ومع حاميم مع ياسين، فافهم مقتضى القرآن. نعم. فصل في أقول يا شيخ، نعلم أن القرآن أتى يعني كلمات في كلامه لم يعرفها العرب من قبل، لم يعرفها العرب من قبل، مثل قوله تعالى تلك إذن قسمة ضيزة. نعم، ضيزة يعني قالوا أنها يعرفها العرب من قبل التفاوت بين الضاد والزاي. إيش؟ وش قالوا؟ ضيزة قالوا ليبين أن القسمة يعني جائرة أتى بالضاد والزاي لتفاوت المخرجين، هذه صعبة نطق وهذه أسهل نطق. صعبة؟ أنا قرأتها كذا شيء. لا لا أبدا، كل الكلمات المبنية المعربة كلها إن كانت من أصلا من كلام العرب فواضح، وإلا فهي معربة، مثل سندس تبرق ولها نظائر. لكن يعني قلنا أن فقط في بداية السورة بهذه الأحرف، نعم، بين أن اللغة منها وهم عجزوا عنها، أليس إذا كانت يعني بأسلوب آخر فيه بلاغة أيضا تؤدي نفس الغرض، وقد أتى في القرآن بغير ذلك؟ لا فرق بين الحرف الهجائي الذي لم يركب تركيبا معربا وبين الكلمة المعربة، بين فرق عظيم، لأن الكلمات المهملة هذه الهجائية يتركب منها الكلام، لكن الكلمة الغريبة التي لا يعرفها العرب إلا قليلا أو حدثت في كلامهم كلمة قائمة بنفسها، بينهما فرق. نعم. بعد هذه الحروف اللاميم هل يقال الله أعلم ولا ماذا يقال؟ لا يقال هذه ليس لها معنى في حد ذاتها، لكن فيها سر عظيم، وهي الإشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها الكفار هو من هذه الأحرف. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، لو قلنا بهذا لو قال البعض أن كثيرا من سور القرآن تكرر فيه نفس الحروف مثل طاسين وحاميم، فما الفائدة يعني؟ وبعض القرآن لم يذكر فيه الحروف هذه. هذا اعتراض واهٍ جدا، كثير من القرآن متكرر، أحيانا تجد الآية نفسها مكررة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذه مكررة بلفظة، جاءت في سورة التوبة وجاءت في سورة التحريم، وأشياء متعددة، هذا ليس لنا أن نتكلم فيه، لأن الله عز وجل حكيم. تكون هذه الآية المتكررة في موضعها مناسب. سورة إذا انشق مكرر فيها، الرحمن مكرر فيها، المرسلات مكرر فيها. طيب ثلاثة. نفس أصلا. ها؟ نفس سؤال أصلا، أخذ السؤال. ما أدري والله. على كل حال أنتم تدلسون علي، لكن الواجب على المراقب. لا شيخ، كل المرة الماضية أخذنا كل. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام، والله عز وجل موص آمر ناه مثيب مرسل مثيب والله عز وجل موصنا أمر ناهم مثيب مرسل لبيان ومخاب. عندي منبن من النبأ. نعم نسخة اللي عندي أحسن. منبن، لأن منبن تتعلق بالكلام ومثيب تتعلق بالفعل، والآن تحدث عن الكلام. منبن ميم نون باء بس. نعم. والله عز وجل موصنا أمر ناهم ناهم منبن. أين كيف منبن؟ أنا شكله منبن لكن كما قلت منكسر.

نعم منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم من وراء حجاب بلا واسطة، يسمعون كلامه لكن حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والآخر وقول إذ لا تراه هاهنا العينان إشارة إلى الدنيا، يعني أن الدنيا لا يراه الناس في هذه الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرون الله كما يرون ليلة البدر ليس دونه سحاب. والآخر التكليم منه والآخر التكليم منه عندكم بالوساطة ولا بوساطة؟ لا بالوساطة، بالوساطة. وهو أيضا عنده ضربان، وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتأك التبيان. الآخر التكليم بواسطة، وهو نوعان وحي وإرسال. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. الوحي معناها أنه يلهم بواسطة الرسول ما نعم يلهم الوحي بواسطة الرسول. والإرسال يأتيه الرسول الذي هو الملك يأتيه مباشرة. فصارت أنواع الوحي الآن ثلاثة: وحي بلا واسطة، والثاني وحي بواسطة لكن بواسطة الرسول من غير أن يرى الرسول، والثالث أن يرى الرسول يتمثل له ويخاطبه على صفة البشر. نعم نعم جاوبت السؤال. سبحان الله. شيخ صلى الله عليه وسلم أشكل عليه استدلالنا بصفة ومحدث بقوله تعالى ما يأتي من ذكر من ربه محدث. نعم محدث هو جديد. إيه محدث إنزاله يعني وهو جديد أيضا. أين أخذنا محدثا؟ أين هذا الذكر؟ هذا إذا كان محدثا فقد قاله وحدث به هذا الذكر الذي جاء. نعم أي بدون واسطة. وكما قلنا لكم أولا أن هذا على سبيل التمثيل، كام مناجات ومناجات أو نعم نقول كذلك. قال الله عز وجل هما ربهما ألم أنهكما فيكون. هل هذه الأوصاف التي وصف الله بها يصح تعبيد الإنسان لها؟ كيف؟ هل يصح تعبيد الإنسان لها فيقال عبد المبشر وعبد الظاهر الأسمى فقط إلا الوصف الذي لا يوصف به سوى الله فيجوز. هو يسأل عن التعبيد بهذه الأشياء عبد مخبر عبد المبشر، نقول لا يصح إلا وصفا لا يوصف به سوى الله كرب العالمين وأرحم الراحمين وما أشبه ذلك. نعم حسن الله لك شيخنا. أسماء النبي منها ما هو يعني خاص به مثل الماحي والحاشر، فبعض الأخوة يتكنى بهذه الكنى وسمى أبناءه أبو الحاشر أبو الماحي أبو العاقب، فهل يجوز هذا أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز هذا، يعني هذا اللقب للرسول عليه الصلاة والسلام لا يتسمى به غير لا أبدا. حسوا الرسول مو بقال أبو الحاشر، قال هو الحاشر هذا. هو الآن شيء مسمي أولاده الحاشر والماحي والعاقب ثلاثة عنه. يعني قل له يغير، قل له يغيرها. نعم. يا شيخ السلام عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرقت سبحات وجهه من تاب إليه. نعم لا أحرقت سبحات وجهه من تاب إليه. نعم من تاب إليه فضل. أي نعم يعني أحرقت كل شيء، لأن قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه بصره محيط بكل شيء، فالمعنى أنها تحرق كل شيء. وليس المعنى أن هناك شيء لا ينتهي إليه بصر الله، لأن نعلم علم اليقين أن بصر الله محيط بكل شيء، فهذا من باب المبالغة. ليس إليه رسول ولا يراه. نعم

يقولون إضافة القرآن إلى الله عز وجل كإضافة بيت الله، خصصه تشريفا وتكريما له، لا لأنه وصفه. يقول لأن زعمتم هذا فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأركان. ما عندكم من الخصوص ما يطول البيت؟ نعم الشيخ ما غير موجودة ذكرها زيادة في الأصل ولا في غيره ولا يستقيم الوزن بدونه. وشون؟ وزيادة لم تكن في الأصل ولا في غيره، يعني إيه؟ ولا الخصوص. ولا الخصوص. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص، يعني لا ينفي العموم أن يكون كل كلام في الوجود كلام الله، ولا ينفي الخصوص بحيث نقول إنه مختص بالله عز وجل كرب البيت مثلا. رب البيت إذا كان الله عز وجل رب البيت، هل ينفي أن يكون ربا لغيره؟ لا ينفي. إذا كان القرآن كلام الله لأنه خلقه فلا ينفي أن يكون كلام الآدميين كلام الله لأنه خلقه. نعم. كرب ذي الأكوان فإنه رب للجميع ورب البيت أيضا. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن. أنتم عندكم لإضافة ولا كإضافة؟ طيب. ويقال رب العرش، هل لما قال الله عز وجل رب العرش هل انتفى أن يكون ربا لغيره؟ لا. كذلك إذا قلنا كلام القرآن كلام الله لا يمنع أن يكون كلام غيره كلامه أيضا، كلام زيد وكلام عمر كلام الله، لأن تخصيص بعض الأفراد العموم لا يقتضي التخصيص. نعم. والظاهر أن الظاهر الله أعلم أن صواب العبارة لا يقتضي. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه كإضافة القرآن. عندي أن أبين في المعنى، يعني كما أن إضافة القرآن إلى الله عز وجل لا يقتضي تخصيص كلامه به، بل إذا قلنا أن القرآن المخلوق لازم أن يكون كل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل. قال ولا نعم كإضافة القرآن أو لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. معكم نسخة إبراهيم العيسى؟ نعم. كذا لإضافة؟ نعم. وش قال عليها؟ قل فإذا قلتم إن إضافة القرآن إليه تعالى للتشريف لزمكم أن جميع كلام الخلق كلام الله، والتخصيص في القرآن لا ينفي العموم، كما إذا قيل رب العرش ورب الأكوان وما لا يخفى الله. بس ما تكلم عن البيت. الهراس ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول رب العرش على سبيل التخصيص ثم تقول رب الأكوان التي من جملتها العرش على جهة التعميم، فكذلك تخصيصه لإضافة القرآن إليه تخصيصه لإضافة لإضافة هو موصول كلام موصول. طيب تخصيص لإضافة القرآن إليه لا يمنع التعميم في الباقي أي فيما وراءه من الكلام، وذلك أمر في غاية الظهور والبيان. وقال الباش أيضا هكذا تخصيصه، يعني تخصيصه إضافة القرآن، اللام يمكن للتعدية، وما ذكرناه أيضا محتمل، لكن ما دام الشراح شرحوا على اللام فليكن على هذا. ما بعد جاء السؤال عن هذا لأن ما أخذنا الفوائد. ما وصل هذا في الفوائد؟ إيش؟ أي نعم. هل هذا يعتبر تناقض؟ أي ما فيش تناقض، لأن القياس الحاق فرع في أصل في حكم لعلة جامعة، ولعلة هي الحكمة. نعم يا سليم. السؤال ان اهل الكلام اللي يحفظون القران. جزاك الله خير. عز الله انك صببت عليهم جامك صبا. تعرف الجام؟ العام يحكم من القران ويقول احنا نحكم العقل ونحكم لا غلط. هذا غلط. كيف تحكم العقل على الله عز وجل؟ انت تحكم على الله؟ لا ما احد هذا انا ما الله. العام وهم يدعون العلم ويدعون العقل والعام يفهم من القران اكثر مما يفهم. الواقع عند دعواهم العقل نقص في العقل تناقض. لو حكموا العقل ما ذهبوا يحركون كل ما مواضع. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. السلام عليكم. يعني هو القاهر فوق عباده الذين ينقون يعني الفوقية المكان. يقول في الآية قرينة على أن المراد بالفوقية هنا فوقية المكانة. نعم. لأنه قال القاهر. نعم. ومن الرد عليهم؟ الرد عليهم جمع بينهما. الجمع بينهما أكمل. قاهر وعالي. لأن حتى الآن يعني كون العقوبة تأتي من فوق أبلغ من كون تأتي من تحت. معنى هذا السؤال يا يحيى ما بعد جاء وقته. باقي دقيقة. نعم باقي دقيقة ذكرنا أن نحسب بعد الأذان الشيخ. لا فاتن أربع. أنا عندي الآن 39. بعد الأذان الشيخ. بعد الأذان 9 دقائق راح. راحت الدقيقة. والله سبحان الله العظيم حملها الإنسان الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان. وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيان. والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاف والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. فالله بعد الخلق أخبر أنا قد سخرت بالأمر للجريان. وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان. والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان. مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفى الحدثان. وانظر إلى نظم السياق تجد بي سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتميم في ذا الثاني. فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببياني. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تهتر القرآن. أراد المؤلف بهذا الفصل أن يبين أن القرآن غير مخلوق وذلك الفرق بين الخلق والأمر. قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر. والأمر هو الشرع والقرآن. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. نبدأ بشرح المؤلف. قال ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح ذاك في الفرقان. الفرقان في الشطر الأول والثاني بينهما جناس تام وهما في المعنى متباينان صح. الأول الفرقان